فهذا السائل حفظكم الله يقول: لا يخفى عليكم أن معيشتنا في بلد الكفر لها أثر علينا وأثر في أخلاقنا وفي معاملتنا مع بعضنا البعض، وقد يكون ذلك سببا في كثرة المشاكل وفي كذلك ضعف الاستقامة، فما هو العلاج كي نخرج من هذه الصفات الجاهلية؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. لا شك بارك الله فيكم أن البقاء أو الوجود في تلك البلاد له أثر كما جاء في السؤال، ولا يعني ذلك أن من كان في بلاد أهل الإسلام أيضا هو بعيد عن مثل هذه الإشكالات، لا يوجد، لكنها قد تكون أخف من مكان دون مكان وفي زمن أو في بلد دون بلد. المهم بارك الله فيك، لا شك أن السائل أو المسؤول عنهم لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون كافرا، كان كافرا فمن الله عليه بالإسلام وهداه الله عز وجل للإسلام وإلى السنة، فهذه نعمة عظيمة ومنة كبرى من الله من بها عليه، فيحمد الله عز وجل على هذا ويشكره ليلا نهارا سرا وعلانية. والأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون في أصله مسلما لكنه كان ضالا عن الحق وعن الهدى، فهداه الله إلى الاستقامة وإلى لزوم السنة، فهو لا يخلو من هاتين الحالتين، لكن في الأولى أو الثانية، وكونه يعيش في بلاد كفر فيها ما فيها وأجواء ملبدة بالمنكرات والموبقات والمهلكات وسائر أنواع الكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول بارك الله فيك، من المهم جداً لصاحب الحالة الأولى أو الثانية أن يسعى في فكاك نفسه وخلاصها من الأخلاق والرواسب القديمة التي كان عليها في حال الكفر أو كان عليها في حال الضلال، فهداهم الله للحق والهدى. بعضهم يسلم أو يهتدي لكن لا يسعى ويجاهد نفسه في أن يخلصها من تلك الأخلاق القديمة والرواسب البئيسة الفاسدة التي تفسد عليه وتنغص عليه حياته، لا يسعى في الخلاص. ونعم أسلمت هديت للحق الحمد لله، لكن لا بد من تصحيح الأخلاق ولا بد من السعي في تصويب الأمر وتصحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش وإلى العرب وإلى الناس أجمعين ودعاهم إلى الحق وإلى الهدى وإلى الإسلام، ما تركهم هكذا. هناك أخلاق كانت معهم في الجاهلية من الكرم والشجاعة وحسن العهد وغير ذلك، أقرهم عليها، جاء الإسلام فأقرهم عليها وهذبها لهم، وثمة أخلاق كانوا عليها أو كان بعضهم عليها من غدر أو خيانة أو شيء من الكذب أو غير ذلك من الأخلاق الفاسدة، فنهاهم عنها، ومن كان منهم قد بقي فيه شيء سعى في فكاك نفسه وخلاصها منه. ولهذا لما قال بعضهم أو أحدهم لآخر: نعم يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك ماذا؟ جاهلية، أي مما مضى، فيجب أن تخلص نفسك من هذا، يجب أن تخلص نفسك من هذا. ولما تلاحى رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكان سببا هذا الشجار الذي جرى منهما كان سببا في رفع ليلة القدر. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرهم بالليلة، وكان سبب التلاحي هذا أن رفعت، وهذا من حكمة الله البالغة جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتنادى كل منهما يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار أو كذا، كل دعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، اتركوا هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يسعى في التصحيح والتصويب وإبقاء ما كان حسنا وصحيحا وتقييمه وتقويمه وهكذا بارك الله فيك. ونحن كذلك، أنت لا تنشئ مجتمعا لم يكن موجودا. إصلاح المجتمعات، إذا تريد أن تصلح المجتمع والأفراد لا تخترع طريقة، هذا المجتمع أو هؤلاء الأفراد كيف أصلحهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعامل؟ هي الطريقة، لا توجد طريقة غيرها، لا نخترع طريقة. من كان منهم أخلاقه أو كان على طريقة غير سوية أصلحه وعدله وقومه، فاجتمع هذا مع هذا، فلما جاء المهاجرون أو هو كانت التلاحي بين الأوس والخزرج ولا بين أنصار المهاجرين؟ الأنصار المهاجرين، نعم. فلما حصل بارك الله فيك جاء هذا وجاء هذا، نعم، بذل كل منهما للآخر، وبذل كل واحد منهما حتى في بيته وحتى وحتى وحتى، وجعل بينهما الأخوة والمؤاخاة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، زالت اللحمة وزاد التواصل. هكذا يجب أن نكون. إذا أردت أن تصلح غيرك فابدأ بنفسك، أنت لا تبحث عن إصلاح الآخرين وأنت فاسد. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، هذا لا يمكن. ولهذا بارك الله فيك، إذا أردت أن تصلح الغير فهذا المجتمع، المجتمع هذا الموجود الآن، هذا مجتمع أفراد، يتكون المجتمع من أفراد، مني ومنك ومن محمد وأحمد وزيد وعمر وخالد. أصلح نفسي واجتهد في صلاحها، تدعو الغير ليصلح نفسه ويجتهد، وهكذا، فإذا بك تجد مجتمعا ماذا؟ صالحا بإذن الله.